marka iطلاق ma aha oo in la yiraahdo waxa weeye cid kasto oo jahil ah waa loo cudur daaraya wax dhici kara ma aha in kasto in kale in la yiraahdo kale cid kasto oo jahil ah looma cudur daarayana wax dhici kara ma aha yani jahliga cudurigiisu waxay tahay bayna al-ifraad wa tafriid yani waxay taalaa dad loogu cuduraya waa jira qaar aan loogu cudurayn waa jira cilmigana siisa waxa laga eegaa marka isaga tamakunka oo marka leeyahay buluuqa qalad ka fahmay buluuqa marka isaga waxa marka aniga way inuu ilaaba ilaa isoo gaadhayo anigu ma maqal iyadoo aan marka isaga waxa marka madinno aan u ahayn yani marka lagama siisanayo maxala nin baa wuxuu joogaa balad islaama cilmigii baa aftiisa muntashira isagii baa mutayassara dadka asaagiisa oo kale marka isaga waxaan waxay ka jaahil noqon karaan ma aha waa ay waxay garanayaan dee marka ninkii caynkaas ahaa xaalkiisu sidaas ahaaba wuxuu yidhi zinadu inay xaaraan tahay anigu maba garanayn waxaan islaha waxa weeye waa qofku waxaan hadduu mar isagu leeyahay oo uu ku siiyo dembi kuma qabtid sidaasaan markaa islahaa yacni xoolaha markaa uu ku siiyaba si aanay dembi ugu qabin ayaa hadda alaabteeda ku fasaxdana aynay wax dembiya ugu qabin sidaasuu ku andacoodi laga aqbali maayo laga aqbali maayo mar hadduu tamakunkii uu yaallo waxay noqonaysaa in markaysa waxan markaa jahligaas uu sheeganayo aan loogu cudurin oo aan laga qaadan laakiin hadday dhab tahay axkaamu dunyaa looguma cudurayo waayo daahirka ku dhisan tahay inaguna qalbigiisa ma ogin waxayna laga eegayaa tamakunkaa laga eegaya waxaana madinada u ahbaa lagu xidhaya qaacidaana jirta culimmadu ay yidhahdaan in alxikmata idaa khafiyat aw intashara culiqa alxuqu biwadinatiha marka madinada waxa waa madinatu lcilmi meeshu ma tahay yacni waxaasi marka isaga ogaalkeeduna muntashir ma yahay oo mafaafsan yahay sidaas yadaa baa laga eegay qaacidada noocaasaa markaa jirta marka waxa weeye haddii laakiin ay dhab tahay inaanu maqal oo asmaacdiisa aynay ku dhicin cind allaahi cudurdaar waa ka helaya laakiin marka yani cindana fi axkaami dunya la mar haddii madinatu lcilmi marka isaga u joogo marka calaa kulli xaal yani buluuqa saa laga tilmaamayaana waa saas yadaa weeye sheekhuna waa tilmaamay farqiga noocaas oo markuu soo sheegay buu wuxuu yidhi ama alqaadiru calaa tacallumi sharaa'ici buu yidhi faalqadaau waajibun calayhi wain lam yaclamha liannahu mufarrid waana sida ibnu cusaymiin uu ku tilmaamay nadmigiisa markiisa waxaan markaa alqawaacid adahabiya la yidhaahdo yacni sida uu ku sheegay ahlu cilmi badan baana marka isagaa sheegay marka calaa kulli xaal masaladii aljahlu bilcudrina yacni marka kelmadaas yar ee kooban baynu marka isaga waxaan markaa ku dhaafaynaa masaa'il markaa yacni farciya oo ku dhismaya qaacidadan baa jirta masaa'isha farciga wuxuu ka tilmaamay faralka qallaha la qallaynayo waxa kale oo ka mid a nin baa wakiil buu leeyahay wakiilkiisii buu casilay wakiilkiina weli warku ma gaarin inta casilaada iyo warka gaaritaankiisa u dhexeeya tasarufkiisu ma fulayaa mise fuli maayo haddii la yidhaahdo bimujarad ilwuruud buu ku sugnaadaa khitaabku waxay noqonaysaa mujarad inuu casilay inuu ku sugnaanayo waxayna noqonaysaa marka isaga inuu iska casilan yahay xukman oo aan tasarufkiisaas u dhexeeya bayna wuruudi alcazli wa bayna buluuqihi ila almuwakkal in waxa weeye ay tahay kayru naafid ayaa ka dhalansa haddii ilaahay wuruudka keliya ku sugnaada saasaa ka dhalansa laakiin sida raajixa oo ah marka isaga buluuqa inuu ku sugnaado waxay noqonaysaa markaysa waxaan markaa inaanu tasarufkiisaasi inuu naafid yahay ilaa warkaas ka gaadhayo wakadalik nin baa wuxuu ku casilmay muwakkaloo la wakiishay dhimashada wakiilkii muwakkilkii u dhintay nin baa wax wakiishay oo waxa weeye tijaaro iyo umuru u wakiishay markuu wakiishay baa kii wax wakiishay baa dhintay xoolihii markaa ciddii lahayd waa ka intiqaaleen oo warasay u intiqaaleen wakaaladii waa gurtay haddaba ma waxa loodhanayaa bimujarad inuu hebel dhintay ku gurtay oo saacaddu dhintay laga soo bilaabo wax tasaruf oo wakiilka u asaxayaa ma jiro mise waxa loo odhanayaa maya warka geerida markuu maqlay laga soo bilaabaan tasarufkiisi fulay labada waxay ku dhisantay masaladaas raajixuna waxay tahay inuu warkaasi soo gaadho inuu marka isaga waxa ku xirmay masaladan ku saabsan yacni gaaritaanka uu isagu soo gaadhayo shardinta la shardinaya waa wixii markaysa waxaan markaa yacni isaga wax kaga xidhayihin ama ciddii markaysa waxaan aan waxba kaga xidhnay waxaa loo odhanayaa markaysa waxaan mujarad alwuruud weeye masalan oo kale qof dumaraa la furay furitaankii la furay waxaabay maqashayadu cadad baxday bimacnaa muddadii lagu cadad baxi lahaayaday dhammaatay markii warkiiba mar dambe soo gaadhay ma waxaa loo odhanayaa qofkaa dumara waxa weeye ayaantii la furay laga soo bilaabo ayaa markay saaxan marka ay furayd yaani cadad bixina markay sagaadii muddadii soo dhamaatay waa wakada markay sagaadin baa dhintay warkii geeridu wuxuu soo gaaray qofkii dumar ahayd iyadoo markay saa muddadii ay ku cadad bixilayd baa dhamaatay yaani marka waxa weeye ma samaynaysaa markay saa waxa dhixdaadkii ma la imanaysaa mise waxa weeye lama imanaysaa waqtigeedu waa dhacay yacni ta noocaasi iyadu waa ka duwan tahay waxayna noqonaysaa markay saaxan markaa in yacni ay noqonayso markii waxa weye arrinkaasi dhacay laga soo bilaabo ibnu cusaymiin nadmigiisa qawaacid adahabiya waa ku tilmaami jiray masalada noocaasa gaar buu tilmaami jiray hal yastaqilu lxukmu xukumku ma ku sugnaadaa bilwuruudi soo aroorka uu soo arooraa u bibuluuqihi mise gaaritaankiisu ku sugnaadaa ila lmawjuudi ka jira markaa uu gaadhaya mukallafkee lagu kallifayo falcaslu casilaada bilmawti geerida wax lagu casilaa wilcasli ama casilaad wax lagu casilaa caslida dambe waxay noqonaysaa waan ku casilay taa uu ku casilmayaa arada waa soo deriday oo bimacnaa waxay kusoo deriday markiisa waxaa khilaafkan masaladaa ku saabsan kadaa saasoo kale ahaatay qadaa'u jaahilin jaahil qallaynta uu qallayn lilmuftaradi wixii la farar yalay walaysa naska nasakaad maaha kullu maa afaada wax kastoo faa'iideeyey alisdiyaada markaa ziyaado faa'iideeyey fiimaa rasa ay calaa maa rasa wixii ku sugnaaday markii isaga uu ka zaa'id yahay binnasi nas ku sugnaaday wa naqsu marka isagaa nuqsaan liljuzi juzi la nuqsaamiya aw isharti ama shardi la nuqsaamiya untuqiya waa la doortay nasquhu markaa nasakaada uu nasakayo lisaaqidi kii dhacay uu nasakayo laa lilladbaqi kan haray marka isaga inaanu nasakayn inta baaqiga aanu nasakayn yacni sidaas iyadaabaa la doortay halkana wuxuu inagu tilmaamayaa marka masalada layaa aziyaadatu cala annasi yacni marka ahli ziyaadatu cala annasi naskhun am laa ziyaadada nas wax lagu kordhiyaa nasakaad ma tahay mise ma aha masaladaasuu kaga warramayo qul yaa xanafiyada la yidhaahdaa waxay yidhaahdaan aziyaadatu cala annasi naskhun ziyaadada nas wax lagu kordhiyaa nasakaad weeye haddii masalada la taxriirinaya si fiican waxa u taxriiriyey markaa shanqiidi kitaabkiisa almudakira la yidhaahdo waxaana u tilmaamay masalada marka isaga in la qaybinayo oo waxa weeye laba waajibaan calaaqa lahayn in shay la waajibiyo haddana shay kale la waajibiyo salaad baa la waajibiyey haddana soom baa la waajibiyey salaada soomka waajibinta la waajibiyey salaadii nasakaad la nasakayo inaynay ahayn oo waajibaadkii wax lagu kordhiyey taa waa laysku waafaqsayaa xanafiyada iyo keyrkeed baa waa isla wada ogolyi inay taasi nasakaad ahay waa mid masalo labaad waxa weeye yacni markaa waxa la kordhiyey shay baa waxa weeye waxa lagu kordhiyey shay markaa waajib ahaa baa marka isaga wax lagu kordhiyey waxaa lagu kordhiyey ziyaadadaasina marka isagaa ziyaado munaafiye ah oo ka hor imanaysa marka isagaa ma ah ziyaado munaafiye ah marka isagaa ma ah ta noocaasna waxa weeye waxay jamaahiru ahlicilmi qabaan inay nasakhaad ahayd nasakhaad inaynay ahayd suurada kale ee saddexaad waxa weeye in ziyaadadu masiidu calayhigii in wejigiisiibaa ay beddesho oo waxa weeye shaygiibaa wuxuu ahaa salaadiyo kalaa laba ragcadood bay ahayd oo ragcad kalaa lagu daray labadiina asixiba maayaan marka isaga ilaa ragcaddaa lala yimaado ta noocaasoo kale nasti weeyaan baa le marka saddexdaa suuro marka isa waxaad markaa weeyaan baa le saddexdaa suuro ee kala duwan in macaynkaa u sheegi jiraan filaya cala kulli xaal yacni aziyaada cala annasi naskhun yacni marka isaga ma aha waxaa lagu kordhiyey ha ahaato marka isagaa shardi ama juz'i kay doonta ha noqoto masalan oo kale marka isaga waxaa suurada ay isku khilaafayaan xanafiyada iyo jamaahirtu waxaa ka mid a xanafiyadu waxay leeyihiin taqriibu caam waxa la yidhaahdo sanad in la masaafuriyo kii markaa zinaystay ee marka aan guur hore soo marin waxay tahay waa ziyaado qur'aanka markaa lagu kordhiyey oo ilaahay waxa uu yidhi azaaniyatu wazaani fajridu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda axaadiis baa sheegteen inay markaa sheegtay markiisa waxaan markaa waa taqriibu caam inay ku dartay marka waxa weeye ziyaado weeye waana ziyaado munaafiye oo say munaafiye u tahay bay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen waxa weeye xadkii aayadda ay sheegtay kaafi buu ahaa oo mujzi buu ahaa oo inay xad dhammaystiran tahay yacni boqolkaa jeedal ayaa aayaddu tilmaantay xadiidkaa sheegaysaan wuxuu tilmaamayaa war xad dhammaystiran maahay xadkii waxbaa ka dhiman waxbaa ka dhiman xadkiiye waa in lagu darayo sanad in la masaafuriyaa ka dhiman marka waxa weeye ziyaadadaasi nasakhaad bay keensanaysaa شيقنا شيق هدان لقوا أهل من نسخ كره يعني مركه وحوي حديث كعشيتين آيات لما قواها ولا من بسليها كمان خير بضنا سيدا سأوي وين النسخ كرنا آيات كانوا كتشوقنا بيها ما ننسخ من آياتنا وننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وما كاسيدي بدلي شديد الكاسيك الصحيح شرط هدي اللي وكرنا والله مدويلة مركه وحيا لفر بضنا وحديث مركه قصة عرورتي بيديد يعني شاهد وحوي يمين وشاهد وحلق حكمه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد وأديدين وحيدا دين آية ذكر من إس فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يعني وحوي سداس أولي ما دام آية ذكر من إس آية دين الشيقين يعني لغم الخاتية لغم داري وحلق حكم الكرم وإسراعي ومدعي وكل دارت يعني مركا ما دام آية تاشيقين وحيكو تصينا إسا مركا إسا آية مقتضية ذكر من إسا نسخات بين نقل إسا حديث أحدنا من نسخ كرم آية القرآن سياسة أول حديث قبضة كده وما قادنا يا بيلا وأن نسخات من النسخ كر وأن لقوا أهي مثل بان الله أهي مركز سياسة أول لما قادنا يا بيلا على كل حال جماهير العلم وحي قبان إن مركز ساحة المركة إن زيادة سي مركة أين الناسخ النقرين وأن مركة لغو نسخ وحكروا نوت المامي والنقص للجزء أو الشرط ينطبق وحويه ومسألة عكس كده شايبة وحلاقة نقصامية نقصان تاو حلاقة نقصامية نسخات من نقونيسا مثل نقونيسا نسخات من نقونيسا مثل نقونيسا وحاوت المامي يا شيخ وحلا الدورتي قولك مركا إني إني إنتي مركا لغا نقصامية كلية إني نسخ ضي لكن إنتي كلا إني نسخين waxa laga nuqsaamiyay kaliya nasaxaysa waxa kala nasaximayso sidaas iyada ma markay yidhaahdeen marka qowlkaas markay isaga sheekhu doortay qowlka kale muqaabilka uu yahay weeye qowlka xanafiyada oranaya ma dhamaan wada nasaxay oo sida ay tahay ziyadatu ala an-nass nasxun ay u tahay an-naqsu yaani marka min yaani marka an-nass an-naqsu lil juz'i aw ash-shart yaani nasxun lil jami' dhamma shayga wa nasaxaysa sidaas iyada ma markay yidhaahdeen مركا على كل حال يعني صواب ما أهم مركي سأقول قولك حنفية ولا قراج حسين وليس نسخا مركا نسخات ما كل ما أفاد وحكستوا فائدة يا الازدياد الازدياد هو مفعولك أفاد يعني مركا زيادة فائدة فيما أي على ما يعني وحي مركا وكالسيادة يعني وحي وكالسيادة رصا قصونا ذي بالنص نص قصونا ذي والنقص نقصان للنقصامية للجزء جزء للنقصامية والشرط أما شرط للنقصامية انتقية ولا دورتي نسخه مركا نسخاته ونسخه يلي ساقده وحي دعاية يعني للنقصامية كاسين ونسخه يا الله دورتي لا للذبخي كي هري مركا آنو نسخين ساسا لدورتي الإجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأوا قدرة والله أعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وعينك سوتشر باب النسخ وحمرك عند النايل قيب تقص أفسان يعني قيبها يعني نسخ الغو قرني وحيالها الغو قرني نسخها يجمعوا النص على النسخ ولو تضمنا كل معرف رأوا كذاك يعرف لذا المحرر بالمنع للجمع مع التأخر فقول راو سابق والمحك بما يضاهي المدني والمكي وقوله الناسخ والتأثير دع بوفق واحد للأصل تتبع وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف الإجماع الإجماع إجماع والنص نسك لنسكري على النسخ على النسخ يعني النسخات لنسكري لعدي ولو تضمنا ولو كان هباء هذا تضمنا كوبس مركا لفظي وكوبس معناها سيسوق ذا قلي إنه مركا نسخ فائدين ينا كلا معرفا رأوا فهو أركين مركا علماء كلا متكستا وكم إذا إجماع إيا نسكا معرفا وحكو قرنسين إيا إنو يهي أي مركا أقون صدين كذاك يعرف لذا المحرر بالمنع للجمع مع التأخر كذاك ها xaaluu la mid yahay kaa la soo sheegay yucrafu waa la garanayaa lada almuxariri yacnii kii masaa-isha taxriirinaya bimacnaa xaqiijinayay agtiisa bilmanci markaa diidmo markaa uu diido liljamci kulmin la kulmiyo maca ta'akhuri kala dambayna ay jirto labada nas midkood uu dambeeyey taana waa lagu gartaa. Wuxuu inoo tilmaamayaa asbaabta lagu garan karo naskhiga inuu naskani mansuuq yahay ka kalena naasikh yahay maxaa lagu garanayaa. Awalan waxaa lagu garan karaa ijmaac baa lagu garan karaa, culammadu ay isku waafaqaan xadiiskaasi inuu mansuuq yahay ama aayaddaasi ay mansuuqa tahay, taa waa lagu garan karaa. Oo ijmaacu ma nasakhin, ee hase ahaatee wuxuu ku tusinayaa naskhi ayuu ku tusinayaa oo inuu naasikh jiro ayuu ku faa'iidaynayaa, laakiin ijmaaca daatadiisu markaa naasikh ma ahase in horeba uga soo warannay. Ijmaaca marka la leeyahayna waxaa la hubsanayaa yacni dacaawi badan oo ijmaac la sheegta ayaa jira, marka sidaas aawada ijmaac xaqiiqiya waa inuu yahay. Haddee iska tahay markaa sheegasho culimmada qaarkood ay sheegteen laakiin khilaaf uu jiro, ta noocaasi markaa waxba naskhi faa'iideyn maayo. Tusaale waxyaalaha markaa ijmaac in la yacni lagu soo naqliyey in la nasakhay haddana khilaaf uu ku sugan yahay waxaa ka mid a xadiiskii markaa ka khamriga cabba marka afraad in la dilo. Imaamu Shaafici ayaa waxa uu yidhi sida laga soo naqliyey, waxaa lagu ijmaacay oo ijmaacu uu ku sugan yahay inuu mansuuq yahay. masalada noocaasina wax markaa yacni mansuuq inay tahay ijmaac kuma sugnaa, khilaafku waa ka qarsoomay imaamu Shaafici oo ijmaac isagaa u maleeyay, laakiin ijmaac ma aha. Ibnu Xazmi waxaaba ku sameeyey tashdiidu nakiri cidda odhanaysa ijmaac baa ku sugan, waxaanu markaa uu yidhi sidee ijmaac ugu sugan yahay iyadoo Cabdillaahi ibnu Cumar iyo Cabdillaahi ibnu Camr ibn Alcaas labaduba marka ay ka sugnaatay inay yidhaahdeen marka afraad waa la dilayaa ka khamriga cabba, yacni sidaas iyadaa markaa ay yidhaahdeen. Markaa saxaabadii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam baa qaarkood laga hayaa. Culammada markaa yacni dambe laftooda markiisa waxaan markaa khilaaf baa ku sugan oo waxa weeye daa'ifo aan badnayn ayaa ku tegay in ay markaa inaanu markaa yacni ijmaac ku sugnayn, inaan naskhi markaa ay mansuuq aanu ahayn, oo bacdii culammada ka mid a waxay odhanayaan waa muxkam. marka sidaas awadeed marka ijmaaca laguu sheegay waa inaad hubsataa masaladu inay ijmaac tahay, oo wax kasta oo marka caalim culammada ka midi uu ku yidhaahdo naskani inuu mansuuq yahay baa mujmac ah oo laysku waafaqsan yahay, iskama noqonayso markaa ijmaac iska noqon mayso, oo ijmaacda yacni sheegashada la sheegtay waxaa dhici karta in lagu khaldamo. marka sidaas awadeed waa inuu yahay ijmaac xaqiiqiya. waxaa kaloo lagu garan karaa nas yacni la nasgareeyo oo markaa yacni daliil uu nasgareeyo ama aayad ama xadiis inuu markaa daliilka kale mansuuq yahay, sida uu nasgareeyey si sariixa ha ahaato ama inay ahaanay si laga fahmi karo oo macnuhu uu ka ballaaran yahay hase ahaatee laga qaadan karo macnaha uu faa'iideynayo naskina inuu ku tusinayo, taasna markaa yacni ha ahaato. mid walba waxay tahay miday markaa faa'iideynayso oo naski laga qaadan karo. kuntu nahaytukum can ziyaarati alquburi fazuuruuha baa nabigu yidhi sala allahu caleyhi wasalam, hore waxaan idinka reebay inaa xabaalaha booqataan, laakiin hadda markaa ziyaarta oo booqda ayaa nabigu yidhi sala allahu caleyhi wasalam. marka waxa weeye waa noocii aan sariixa ahayn ee nas lagu sheegay, yacni markaa naskhiga lagu sheegay. waxyaalaha kale lagu garan karo waxaa ka mid a in labada nas ama labada daliil wax jamci la yidhaahdo maqbuula oo dhow oo aan markaa takalluf iyo tacasuf ku sugnayn inuu suuroobi waayo, misena waxa weeye labada nas ay kala dambeeyeen oo midkood uu muta'akhir ahaayo ka kale ka dambeeyey oo taariikhda la garanayo jamcina uu ka suuroobi kari waayey, waxaa taasna markaa laga qaadanayaa in lagu garan karo marka isagaa naska kale inuu mansuuq yahay. lijmaacu alijmaacu ijmaaca iyo wannasu naska la nasgareeyo oo daliil uu nasgareeyo cala naskhi nasakhaad uu nasgareeyo walow tadamunan walow kaana haba ahaado markaise waxaan markaa sheegitaanka daliil uu sheegaa tadamunan koobsi u koobsanayo lafdiga si aan sariixa ahayn ay usoo gudagelaysee رأوا ويأركين مركا علماء أصوليين كل مد كستو نسقي إجماعا كمدا معرفا وحكو قرانسين يا نسقي ينوي هاي كذاك يعرفوا يعني يعرفوا ولا قرن يا لذا المحرري تمسائش تحريرنا يا تحقيقنا يا مركا أكتيسة بالمنع الديد ما يا لغرتا للجمع جمع وديدو مع التأخر مركا دنبين وكدن بيه لبدا الدليل متكود ايا لوغرتا كذاك مذكور كلا سو شيغاي حالو لميدياي كقول راوين وحي مركا اهاتاي اما مركا يعني ليلادو كقول راوين سابق مساله هوراي مركا يعني لباده وينو شيغاي ايا لوغو شبهايا ومركا ساو وخ مركا تلماميا يعني حال مساله هوراي لميتاي كقول راوين سدا راوين ويرادو سابق دليل كاسي وا سابق ميد كو هوريهي يعني كتلة والمحكي وحكى لغرتا والمحكي إن لوحكى يوضى بما يضاهي وحمركا شبهي المدني مدني والمكي مكام اللون اسبيه مدينة مدلون اسبيه وحشبهينا ولغرتا وقوله وحكى لغرتا وبقوله بالغرتا عيكو عطفانتا هايون يعرف لذا المحرر بالمنع بيكو عطفانتا بالمنع والمحكي أي وبالمحكي بالغرطة إن مركا لغو حكاية بما يضاهي المدني والمكي وقوله أي وبقوله يعني أرى هديسة لغرطة ومركا ويلادو صحابي الناسخ أي هذا كاسي الناسخ كي النسخيوي عيالاك لغرطة وحمركا كم إذا سدح مسألوك مسألة وحيتها وإن مركا راوي الشيغو او يلاهدو اللبضى النص يعني كاساه الرئي قد كالنوى الدنبي يعني مركا وحوية جمع لمركا نصورو بينين تأخر نوتشرو كأنه إلا إلو تأخر كي يسبقي محال وقرنية مركا ساوحو إلي كقول راوين سابق يعني سيدا راوين ويلاهدو كاساه الرئي كاسنوى الدنبي جمع نصورو بوايو يعني وحا مركا يتهاي إن لغا قادنا يا نسخي وحكا لو مركا نسخي دا مركا لغا قادتا إن وحاوية لغو حكاية دا وحشبها يا يعني مدني يا مكي سيدينو إلا دا مركا تاسي وحايا هيد قبل الهجرة أما تاسي وحايا هيد بعد الهجرة أما تاسي وحايا هيد سند دي سقالات أما تاسي نا وحايا هيد سند دي اللحاد مركا وحاوية مكيدو لتشوغا عين كاسي دعضايا او مركي ساحا مركا قالا دي اي وحايا وحا النبي قصة ميان هدي اللي يلادو وحايا نقونا يسا مركي ساقاين يعني وقتكي هوري هجرد كهو الرئيسي اي فائدين يسو مدينو النبي وعين كاكا يلادو صحابي مركا ويلادو وعي فائدين يسا اللبادة مركا يعني حديثيني كله الرئيين وكما كاي وكه الرئيين كمدينة وكذلك دي غزوات كلا شاقانا والامي غزوة احزاب ونبي وعين كايلي أما هو غزوة أحد بوي حلا قرن كرا غزوة أحد إن كهر رئيسي غزوة الأحزاب سيدا ساود هذا لك غزوة أحد دعي وكهر رئي هذا لك مركي ساح المركة غزوة أحزاب دعي صفر كي جرى ويحي كسوة دقاء لفت يدو والمد مركة بما يضاهي المدني والمكي تاسوكة المامية او تعارفت مركة ليلادو آيادا ومكية أما صورتا ومكية صورتا سنوى مدنيو سيدا مركا الراجحة علماء ويسكو خلاف سيهنا قولك الراجحة يوحوية وحي قبل الهجرة سودقين ولو مكبيين يكو سودقين ميلك لها كو سودقان وحي مركا تايوا مكي وحي مركا بعد الهجرة سودقين ولو مكلفتيدنها كو سودقان ومدني مركا قبل الهجرة بعد الهجرة اللو ايقية قولك ساد جماهير تقبان وانا قولك وغفي عنه qolo kale oo marka yiraahdo maya wuxuu qaybsamaa quraanka makkii oo wixii makka ku soo degay qabla hijri iyo badal hijri ka doonan soo degaanay makkii baa la yiraahdaa wixii madiina ku soo degay iyadana waxa la yiraahdaa madani baa la yiraahdaa waxaan labada mid koodba ku soo degay makkina ma aha madani ma aha sida qoliyo yiriina waa jiraan laakin qowlka waa laga fiican yahay waa qowl dhaifa sida jamaahirtu ku tageen waa inuu quraanku marka makkii iyo madani uu yahay وحي قبل الهجرة ومكي وحي بعد الهجرة هنا ومدني ولو مكبها كسو الدقان waxa kale lagu gartaa in yacni shay la garanayo daliilkaasi inuu mansuukh yahay laakiin naasikhi aan la garanayn ayaa saxaabi wuxuu dhahaadaa naasikhu kani waa kii daliilkii naskhay laysla ogaa naskhigiisa taa lafteeda waa lagu gartaa waxa markaa yacni hadduu yidhaahdo annaasikhu ay haadaa annaasikhu kani waa kii naskhay naskhigana hore loo ogsoon yahay laakiin tacyiinka daliilka naskhay unbuu cayimay waxay tahay mid maqbuula oo la qaadanaya ayay tahay farqina waxaan kale lahayn annaasikhu oo macrifa inuu marka isagaa yacni ku yidhaahdo ama inuu nakireeyo farqi ma kale laho oo yidhahdo haadaa annaasikhun iyo haadaa annaasikhu waxaynay farqi kale lahayn marka naskhiga hore loo garanayay laakiin daliilka naskhay uun uu isagu cayimay laakiin daliilka naskhay haddii waxa weeye naskhiga hore aan loo garanayn oo nas aan la ogeyn inuu mansuukhba yahay unbaa waxaa la yidhi kani yacni waa markaisa waxaan markaa waa wuxuu naskhay daliilkaas maqbuul ma ahoo layskama qaadanayo masalada noocaasa yidhaahdi culammada qaarkood yidhi saxaabiga hadduu yidhahdo waa la qaadanayaa waa jiraan laakiin qowlka waa laga fiican yahay marka sidaas yacni aynu sheegnay ayaa culammada qaarkood marka ay ku tageen oo ah marka isaga inaynan farqi kale lahayn annaasikhu in la macrifeeyo iyo in la nakireeyo haddii naskhiga hore loo garanayay waxayse markaa shaarixa markaa yacni shanqiidugu waxa markaa uu marayaa labada sharaxa kale markaa yacni ra'yi khilaafsan oo ah markaa in la kala farqinayo in la yidhaahdo annaasikhu iyo naasikhun haddii la nakireeyo iyo haddii la macrifeeyo inay kala duwan tahay oo haddii la macrifeeyo way ku sugnaanayaa naskhigu laakiin haddii la nakireeyo haadaa naasikhun la yidhaahdo yacni tankiirku naskhi wax la yidhaahdaa ku sugnaan maayo arrinkaana waxa u tilmaamay jumhuurka shaaficiyadi iyo maalikiyadu inay sidaas qabaan khilaafan lilxanaabilati waxaanu tilmaamay wejiga lagu kala farqinayaa waxay tahay haadaa huwa annaasikhu haddii la yidhaahdo waxay markaa tilmaamaysaa naskhigu inay tahay mid lala ogsoon yahay raawigaas oo tacyiinka markaa la cayimayo daliilka ayuunbuu markaa faa'ideeyey waa mid lala ogsoon yahay laakiin haadaa naasikhun hadduu yidhaahdo yacni taasi naskhigu cid kale agtiisa ka sugan yahay ma faa'iideynayo laakiin sharaxyada kale waxay mareen in waxa weeye daabitka uun laga eegayo naskhigaa hore ma loo ogaa naskhigaa haddii hore loo ogaa farqi ma kala lahaa inuu markaa naasikh nakireeyo iyo inuu macrifeeyo naskhigaa oo waa laga qaadanayaa markaa naskhi haddii markaa yacni naskhiga aan hore loo ogsoonayn xaalka noocaasa wax naskhiya laga qaadan maayo ha macrifeeyo ama ha nakireeyo ibnu kasiir waxa uu yidhi fa amaa qawlu saxaabiyi haada naasikhun lihaada falam yaqbalhu kasiiru min aluصuuliyiina liannahu yarjicu ilaa nawcin min alijtihaad yacni inuu saxaabi yidhaahdo kanbaa ka naskhay yacni in badanoo usuuliyiinta ka midi may aqbalin waayo waxay u noqonaysaa nooc ijtihaada bay u noqonaysaa waqad yukhti'u fiihi ijtihaadka inuu ku gafana waa suurtoobi kartaa saxaabigu wa qabiluu qawlahu qowlkiisa saxaabiga way aqbaleen uu yidhaahdo haada qabla haada kaana qabla haada kaasi waxa weeye kaa waa ka horreeyey liannahu naaqilun wa huwa siqatun maqbuulu riwaayati sababtay markaa tan u aqbaleenna waxay tahay tan dambe waa naaqil oo saxaabigu wuxuunbuu soo raray oo taariikhdii markaa daliilkani daliilkan waa ka horreeyey taariikh unbuu soo raro waa naaqil naaqil maadaama uu yahay naqligiisa waa la qaadanaya waayo waa siqa riwaayadiisa la aqbalo waxa uu sidaa ibnu kasiir ku yidhi albaacis alxasiis صفحه 156 بتحقيق احمد شاكر كقول راوين حالي مركا لميد اهاتاي سيدي مركا راوين يرادو سابق ومركا يعني اي هذا سابق كاسي وهري اما اتراده وهذا كاسو التاخر كاهي كقول راوين yacni sidii raawi markaa odhaahdiisi weeye uu yidhaahdo saabiqun ay haadaa saabiqun walmaxki waxa kaloo lagu gartaa marka isagaa wa bilmaxki marka isagaa in lagu xikaayooda ayaa lagu gartaa bimaa yudaahi wax shabahaya almadani walmaki madani iyo maki wax shabahaya in lagu xikaayoodo ayaa la mida sida in la yidhaahdo qabla alhijra la sameeyey ama uu sidaa uu nebigu yidhi tanna bacda alhijra ayuu sidaa yidhi wa qawliha ay wa biqawlihi baa lagu gartaa uu saxaabigu yidhaahdo annaasikhu ay haadaa kaasi annaasikhu kii naskhay weeye daliilkii naskhigiisa laysla ogaa yacni kii naskhay kan weeye والتأثير دع ودعبو كوري مركا كتاق التأثير السامين نسخي أي سامي صو بوفق واحد مد مركا لبدا الدليل كم دي وافقتان كوافقو للاصلي أصل كمركا وافقو تتبع واللغ الراعي أداد سيدار دافته يعني نسخة نسل ورودكو حو قرية يتبع بقرية لكن نسخة كلا وحي مركا قرية تتبع بي مركا قرية سيدا نسخة كلام بنا مركا فيعا وحا مركا وينوت المامية هدي اللي بدل إلى إصواء الرامة والدليل نعوى فقسن يهي براء دي أصلق أحي إباحة الأصلية أيوى فقسن يهي يعني الدليل نعوى مركا خلاف سن يهي الإباحة الأصلية أيوى مركا خلاف سن يهي ما لقى قاضنا يا دليلك إباحة الأصلية وافق سنئن النسخي دليلك إباحة الأصلية خلاف سن من نوى حاضر وحبو حارنتين من نوى مبيح مبيح وحوافق سن يا أصل كي براءة الأصلية هاي ما لقرنا يا كاساوح نسخي يعني شرعيات كوحا أصلها إن مركا لقى النقلية شيء مركا أصل كي سين لقى النقلية وهدو شيء مركي ورم مباح بوها إباحة أصلية مركا وحوي نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام الشرعي قاين وعدي يا الله صادري سداسة أودد أصلك وحوي إباحة الأصلية إن الشرعي مركا خلاف سنتهي مركا وحوي إن شيء لحارنت ما أهدنا لبني سداس ملاقة قاضنا يا مثال لقى مقاضنا يا جوابت وحيت علماء قاركود باك قاطي ويلي مركا وحوي إن شيء لحارنت ما أهدنا لبني سداس ملاقة قاضنا يا مثال لقى مقاضنا يا جوابت وحيت علماء قاركود باك قاطي ويلي مركا يساح المركا نسكا وافقصا البراءة الأصلية وحن نقول يا مركا من متأخر ويساق مركا دنبيي وناسخ بو نقول يا سيداس يلي واجرة قار عكس كيدا يلي نواجرة يساق مسألة تاسوبك تشيداي وبراءة الأصلية نسكا وافقصنا إباحة أهي إنو يساق الناسخ يهي مركا لقى مقاضنا يا إنو تاكو ساموضو ونسخ كفا إذا يبراءة أصلي وافقصنا يهي تا إسكرنا فكتك تا إسكرتك وإسكرنا فكتك علماء قار وحي يلاهدين سدا عكسيده او وحي يلاهدين لما نصدو صاروا من نو حاضر يا وحارنت نمي من مركا مبيح يا برادي اصل جاي وافقسن يحي كحاضر كابا مركا ناسخه يعني وحا مركا اصل انه مركا ورن وسو ري نسكي نسك شيغيا براد اصل جاي وافقيا دونا مركي دنبين لغا نقليه او لغا راري يعني سيدا سيدا علماء قار كودو مركا قاعدة كدكتا يو مركا راعين واجرا على كل حال لبدا مركا مدنا بالنسخ مفايدينيس برا هذا أصلي كوافق سن يا كخلاف سن مدنا بلغ مقاضنا يو وح نسخي ليلة هذا لغا قاضن ماي ويا مدك استبع عكس كيدا صورة ترى مرا داعين كايدا تاي يعني مركا لغا مقاضنا يو وح نسخي ليلة هذا لغا مقاضنا يو مفايدينيس أما باب الترجيح علماء هنا يلادان يعني إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر مركا يلادان قاعدة نوع عصا يتاسوا باب الترجيح وي مركا يسقى باب النسخ معها والتأثير الدعي ودعي التأثير مركا سامين تسكدا فوكو سامو بيلا بدا مركا نص متكود بوفق واحد ومدين وافقسنيا إلي الأصل أصل كوافقسنيا يتطبع واللغ الرائع هداد مركا يسكدا فتو سامو وكو سامو بيو براد أصلي وافق سنان توافق سيهاي وكون راويه يعني سامو ويسكرنا فحلوغة جيدا ينو كو سامو بو قرشادة لقرنا يمرك إسكا يعني كمتأخر كا وكون راويه وحاد كالو مركا يعني إسكتا التابو كويري ينو كو سامو بو قرشادة لقرنا يو تأخر لقرنا يو بكون راويه راويه سو اهانشا وياهي الصحابي صحابي وياهي راويه سو مركيس اهانشا وياهي الصحابي صحابي هذا يقتفي من راعية يعني اي غيره مركيس غير كميد دبقلي بمعنى اسلام لماذا كد دبقلي واسلام بريد ممتصى اسلامين وياهي ومثله صدا صفقلوا هذا تأخر دنبين في المصحف مصحف او كد دنبئيه ويساقوا قرآن الدنبيان وصاصوا كلاه ويضا نمرك إساقا لغمات قران كاره إنه الزمن هان إيه وقت أهان أما سود دقيتان هان إنه الدنبيان لغا قادن مايل مسألة كلام ينوت الإمام يا واحد تأدي لبا صحابي لبا حديث سوكل وريان ولا بذا الصحابي أي كلا إسلام لما هو الرئيان لقى ما قاضنا يا صحابي قا إسلام لما الدنبيي إنه إستغى مركا حديث كيسو إنه الدنبيي الناسخ إنه يهي لك قاضن ماي صابتنا واحد تاي واحد مركا دعي كرتا صحابي قا وحوي إسلام لما دي سؤايه الرئيسي وقت قا وحديث كا نبي كما قال صلى الله عليه وسلم وقت قا الدنبيي إنه تاي صحابي كان كلا قرط إسلامي قر كبسي ضم بيسيني تايجا سورتو بكتر وحكروا سيدا سيلا يدعي كرتا صحابي كان وحوية بريقا ضم بيسوا إسلامي إنه وحوية غير كي الصحابة دا إنه حديث كان كورينا يؤون الرداية وآن الشيقين عدي وكوريي أو نقن من قبيل مرسل الصحابي يعني صحابة نارين كان نوعا سوا قبضنا لا سيما صغار الصحابة وسيد عبد الله بن عباس يبدل الإسلام يا مركي سواح أنا ما بدل وحي يوحي عليه كغور رميان يوخت يدي هوري مركي سواح المركة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوائل يعني مركة بعثته أي كغور رميان وحا صدم وحي تي وحي صحابك لكم مقلموي مركة وحوية على كل حال يعني تالق من قاضنا دنبين تأو دنبية حق إسلام لماذا إنو حديث كيسو دنبية لغا قادن مايو لبا الشرطي ألا ليها الدين لها روا لغا قادن كرا لبا ذا الشرطي وحي تاي صحابي كان إسلام لماذا هرهي إنو مركاو ياهي مده هران دين تاي أو بره هره مركا إساقا دين تاي أو إنتا أن صحابي كان صوبة إسلامين أيو مركا دين تاي صحابي كان وحيو تصريحي إنو النبي إساقو كان مقلي أما أو أركي إساقو صدا سمينيا haddii labada arin ay israacaan waa laga qaadan karaa in labada xadiis ay kala dambeeyeen saxaabiga hore markay saxan markay ay suxbadiisu ay horeysay inay waxa weeye isaga dhimashadiisu inay ka horeysay saxaabigan dambe islaamnimadiis oo ber hore dhintay saxaabiga kalena ay tahay waxaanu saxaaba kale ka warin oo min qabiilil maraasil saxaaba aanu noqone ay tahay wuxuu isagu ama nabiga ka shaahiday ama uu tahay wuxuu nabiga ka maqlay sallallahu alayhi wasallam labada shartu hadii la helo waxa markaysa waxan marka laga qaadanaya in waxa weeye labada xadiis ay kala dambeeyeen oo ka saxaabiga dambe soo wariyay inuu dambeeyay waa laga qaadanaya waxa sidaas oo kale ahaatay oo yadana marka laga qaadanayo yani kala dambeyn aan laga qaadanay tartiibta mus'hafka di labada aayado xagga qiraada ku kala horeeyaan lagama qaadanayo aayada qiraada dambeysay ayaa markaysa waxan marka xagga soo degitaankana dambeysay waayo tartiib fi mus'haf لا يدل على الترتيب في الزمن أما على الترتيب في النزول يعني ترتيب تمركي سقى مصحف قصيده أكره الرئيه قراءة هان لقى مقاضنا ايو حق مركا النزول كي يسو الدقيتان كان اينا يسيدا أكره الرئيسي لقى مقاضنا ايو وحدعي كرتمركي سقى كي يعني الرئيي إساقو منسوخا نقونا ايين لدن بيسيا يا سورتو بكرتا نبي صلى الله عليه وسلم ودن بيسيو sida labadii aayado markaa ku saabsanaday ciddada markaa qofka dumar ay markaa ninkeedu ka dhintay walladheena yatawaffawna minkum wayadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj yaani waxa ay ku saabsan tahay yaani hawl ama sanad in la tirsado ayay ku saabsan tahay yaani ciddadi markaa waxa weeye yada qiraahan dambaysa soo degitaan ahna yada horeysay وكون راويه انه كسامو لوو غران كارو دنبين ودليل كاسي دنبيين يدنا اسكداف يعني بكون راويه اهانشا مركا وياي راويغيسو الصحابي الصحابي جاء هذه يقتفي من راعيه ودبغل يا اي غيره في الاسلام اسغا عيدان اهين بو اسلام لماذا مركا كو دبغل يا وبمعنى بري دنبو اسلام ومثله تاسوكلو هذه تاخر دنبي في المصحف مصحف كو دنبيو مصحف مصحف مصحف يعني مركا هو مثلث المين سيده مركا هو مختار سعاح بورن جري كتاب السنه وهي من ضاف الى الرسول من صفه كليس بالطويل والقول والفعل وفي الفعل انحصر تقريره كذي الحديث والخبر كتاب السنه كتاب كلابات اما قيبت لبات بين مركا بلا بينا وحي نقص ورمي يعني الكتاب يعني أدلة مركة شرعية وحوقها الرئيه كتابك وحكوحها السنة وحكوحها إجماعة وحكوحها قياسك marka waxa weeye waa qaybtii labaad ama waa daliilkii labaad oo waa sunnada weeye marka sunnadu man daafa waa wixii uu idaafay isma ila rasuuli rasuulka sallallahu calayhi wasalam xaggiisa oo min sifatin sifa ahaatay kalaysa bitawiili sida ma dheerayn oo kale waalqawli iyo qowl marka yacni marka ahaatay sifaday ku cadfan tahay iyo waalficli ficli marka ahaatay wa fi lficli inxasar wanxasara waa gudagalay taqriiruhu nebiga taqriirkiisa oo usugitaankiisao ka aamuskiisa ayay ahaatay inuu ka aamuso cid ficli samaysay fi lficli ficilkay gudagashay oo waa qayb ficilka ka mid a kadii tanoo sunnaday la mid ahaatay alxadiisu xadiiskiiyo walkhabaru khabarkuna ay la mid ahaadeeno erayada alxadiis iyo alkhabar iyo assunna waa mutaraadifaat arayga sunno la yidhaahdo waxaa la yidhaha waa aariiqata almasluuka aariiqatu lmasluuka dariiqada markaa la raaco ayaa sunno la yidhaahda yacni sanantu lmaaa haddii la yidhaahdana bimacnaa ay sababtuhu waan shubay ayaa la yidhaahdaa biyihii ayaan shubay ayaa markaa la yidhaahda waxaana asaaratan loo isticmaalaa marka isagaa sunnada ta maxmuudkaaba haddii la yacni markaa la itlaaqo loo isticmaala waana suurtoobi kartaa markaa ta xun lafteeda in markaa looga jeedo wadada xun yacni sunno in lagu itlaaqo waa suurtowdaa laakiin waa in la qaydaa markaasoo la yidhahdo man sanna markaa sunatan sayi'ata sayi'a haddaan lagu qaydin markaa waxay iska noqonaysaa tii maxmuudada aydan wanaagsanayd ayay markaa iska noqonaysaa erayga sunno la yidhahdana macaani kala duwan baa marka isagaa istilaaxaan loo isticmaalaa macaanida kala duwan ee loo isticmaalo waxaa ka mid a mar waxaa loo isticmaalaa wax qur'aanka muqaabil ah waana macnaha halkan looga jeedo waxaa ka mid a aday oo kale xadiidku nebigu yidhi ya umu lqowmi aqra'um likitaabi illaahi fa in kaanuu fi lqiraa'ati sawaa'an fa aclamuhum bisunnati bisunnati waxaa looga jeedaa yacni axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam sunno mar kale waa lagu waxaa lagu magacaabaa faralka iyo axkaamta kale ee sharciga ah yacni markaa sunno waa lagu magacaabaa oo bimacnaa waxa weeye dariiqadii nebiga sala allahu calayhi wasalam sunno waa la yidhaahdaa waxaas kale oo suurtoobi karta faralka wax muqaabil u ah in markaa looga jeedo yacni sunne waa surowda saasi la eg waxaa kaloo loo isticmaalaa yacni markaa sunne wax bidcada muqaabil u ah lafteeda markaa waa loo isticmaalaa sida ahlu sunnati wa ahlu lbidcati afartaa macna mid walba oo usoo aroortaa sida ibnu najaar alxambali uu ku tilmaamay kitaabkiisa la yidhahdo sharxu lkawkab almuniir mujaladka labaad safxadda boqol iyo sagaal iyo konton ilaa boqol iyo lixdan markaa sunne maxaa la yidhaahdaa tacriif ahaan ama istilaaxaan sunne waxaa la yidhaahdaa wixii nebiga loo idaafeeyo sala allahu calayhi wasalam oo ama sifo ahaatay khalqi ah ama khuluqi ah ama oraah ahaatay ama qowl ahaatay ama taqriir ahaatay ama tarki iyo ka tegitaan ahaatay yacni markaa umuuraha noocaasa ayaa la yidhaahdaa markaa taqriirka iyo tarkigu labaduba waxay gudagelayaan ficilka ayay gudagelayaan labaduba markaa ficilka ayay gudagelayaan ibnu najaar waxa uu ihi wa min alficli aydan camalu lqalbi watarku yacni markaa ficilka ayay ka mid ahaatay camalka qalbiga ka dhacaya ee ictiqaadaadkii wixii la midi waxay ku guda jirtaa marka isagaa ficilkii bay ku guda jirtaa oo afcaashii nebiga sala allahu calayhi wasalam bay soo gudagelaysaa wa tarku tegitaanka nebigu wuxuu ka tagana ficilkii bay ka mid tahay fa innahu kafu nafsi maxaa yeelay waa naftii markaysa waxaan markaa ka tegitaanka ay wax ka tegaysoo laga qabanayo waqad sabaqa annahu laa taklifa ilaa bificlin waana soo hormartay buu ku yidhi inaan waxa weeye wax takliif la yidhaahda aanu jirin mooyaane ficil walaa yukallifu bigayri lficli baacisu lambiyaai wa rabu lfadli ba halkaasuu inagana inagu soo sheegay faidaa nuqila can innabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu araada ficla shayin kaana min asunnati alficiliya haddii laga soo markaa naqliyo nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu shay inuu sameeyo inuu doonay waxay ka mid noqonaysaa sunnadii ficliga ahayd ilaa an qaal faidaa nuqila can innabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu taraka dalika kaana aydan min asunnati alficiliya haddii nebiga laga soo raro inuu wax ka tegey waxaa uu ka tegay sunnadii ficiliga ahayd ee ficilka loo nisbeeyey ka mid noqonaysa kama warada annahu sala allahu calayhi wasalam kama warada annahu sala allahu calayhi wasalam lamaa qudima ilayhi dabu faamsaka canhu wataraka aklahu amsaka asaxaabata radia allahu canhum watarakuhu xataa bayana lahum annahu xalaalun walaakinahu yacaafuhu ولكن هذا النوع مقيد بتصريح الراوي بأنه ترك أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك. شرح الكوكب المرير مجلد كلابات صفحة بقولي سدح اللحدن إلى بقولي الشني اللحدن أي أساس الشرع. على كل حال يعني تروك النبي صلى الله عليه وسلم وحكتها وفعل وحين مركا كمتهاي يعني سنة دي بي مركا كمتهاي والسنة دي وحيوقع بسنتا سنة فعلية يا سنة تركية أي مركا وقع بسنتا إنك استوى علماء بذن أين برارو تشنين يعني سنة تركية وحل إلاده ووحي النبي وكتغى صلى الله عليه وسلم عبادان وكتغى إن عبادان لو كتغى أي السنة. إمام الشافعي رحمة الله عليه نوع واشيغي وحو يري علينا أن نتحرى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركا أو فعلا ساسو يري وحين صارن سنة ياشا رسولك صلى الله عليه وسلم إنه قد ذاله هضيت أي وحو كتغي إنه كتغنه يا هضيت أي وحو السمية إنه السمينه ساساودت أي ابن القيم مركا وحاو كنت الماما يا كتاب كيسا زاد المعاد كالإلاده أما الهدي النبوي سيد علماء قاركما قعابان وحاو كنت الماما يا سيد وحو النبي السمية صلى الله عليه وسلم وعبادان السمية أي سنة وطاين للي مادة أي وحو النبي كتغي عبادان وكتغينا إلا قتغا أي مركا سنة وطاي أي سنة وطاي مسائش حتى وسوق ذكر يا وحكم إذا إن وحوي سنة جمعة كار يا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سنة قبلية أن جمعة تكن يعني وحوي سنة رسولك وحكم إنه قنيا إن لقت جوا مركي سحر أن لا تكن سنة قبلية يعني جمعة كار يسينان للأيمن هذا الكلام مشافعي لقش يا جينا وحي مرك علماء أساقاتان مرك لقوا رمي النبي صلى الله عليه وسلم طواف كبيت كفو طوافين لبر ركني أو لبر ركني يمانيان كلا يلاد النبي هو استلامة أو طابتي كحجر الأسود كلفتي سنة مرك يسوى حيوان طابتي وانا دون كذا ككلنا هو طابتي كل يوم دون كان لبر ركني الشاميان كحد كلا مرك يعني قلب ذحجة النبي صلى الله عليه وسلم ما طابا سيدا ساود المركة وحي كقاتين علماء بدني إن يحوي إلا تابطاين السنة أحيد السنة أي طائن على الطابر لبدر كوني مركة الشاميان كمركة إساق إن الله طابن السنة طائن سيدا ساود با معاوية مركو أفرت ركوني بطابطاي يعني السحابة قارقض واكو انكرنا واكو ردين عبد الله بن عباس أبان فليا يعني واكو ردين ووحي يجادين مركة إساق النبي صلى الله عليه وسلم ما صمينين وما طابن مركة إساق لبدر كوني قلبيت كحيقة مرهدانو طابن وإن أنا طابن وحي عبادة النبي كتغينا صلى الله عليه وسلم إلا قطقو وي وخيركو مركة إساق وحكو جرا مركة إساق طريقة إساقية مركة إساق المركة سيدة ويساق السمائي أي قصو قنطان معاوية إساق وحو يلي مركة إساق ليس شيء من البيت مهجورا سلاسية ذا أي مركة ويري هذا الكيمة مشافعي لك الشيقو مركة صنانك رسولك صلى الله عليه وسلم وإن أن تحرك السمينا وقصدنا وكد ذالا يعني علماء وحي قصوا نقليا مركي مسألة سكرك ورمي حافظ ابن حجر وكلا وحي قصوا رمي كتاب الحج مركو كور رمي مسألة استلام كلا وذا ركنية شامية كإن الله استلام إنين مسألة النوع عاصم مركو كور رمي أي هذا الكشافعي مركي سوح المركة صوى نقلنا أدو على كل حال الكاس وكشيك تري يعني وحو من راجعين مركي سوى صفحات كي وحو مسوى قرين لكن موضع واليسك قرنية استلام كمركي سوح المركة لبذا ركني يمانيانك مركو هلكا كورما يا شاميان كما الله استلاما يا هلكا سالك ايجي كرا فتح البارقة مركا على كل حال يعني تركي قنوي نقو رأسو أرقنا إنو فعلي هاي أولما أرانا يا مركا شيغيتان كعلمات عين الشيغين وحين نقونا يسارن كاس استدراك وحوية وامدان علمات وذقبين لأران ماي اي وحوية يعني تركي قو حكوك وذجرا فعل حكوك وذجرا والكف فعل في صحيح المذهب وادي قو رأسو مرين يعني كفيك وحلقاتك إيه اللي إسكاد دايا إيه عن قصد اللوغاتك يدو مركا إساق حالات كأنسان إساقين لغاتك إيه إلي تشرين وحي مركا نقونا إساق يعني فعل وي قولك صحيحة أما مذهبت صحيحة مركا اللغو سعودة تقرير كالنبي صلى الله عليه وسلم وحكا عمصو أما هرتيسا اللغو سمية أما بالله شيء إلا سمية وأنو نبي إن كريم صلى الله عليه وسلم إن وحاس مشروعي أيو بنايا أيبا لقى قاطع ويا النبي صلى الله عليه وسلم وحمنكر مركز كما أمصي وحمنكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأمصي وهي سنة من ضاف ووحي يضاف اسمه ترسم إلى الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم وكان سوغ النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفة صفاءها أتي خلقي أما خلوقي كليس بالطويل سيدا مركا مد دير ما أحي نبي مركا مد دير ما أحي مركا ليلي معنى يدو ما أحي وقابنا ما أحي يعني درر يا مركا إسا حق قابني بودحي حق درر كانوا أدواء لكن مركا إسا درر آدم ما أحي بلوغة شيرة والقول يا قول أهاتي والفعل يا فعل أهاتي وفي الفعل انحصر وانحصر وقضى قلي تقريره نبي تقرير كيسنا في الفعل فعل كوقضى قليه وفعل نبي كدع أي مركا كدق انتهي كدي تنص النظر لم يداها تيال حديث وحديث كي والخبر وخبر كو صدح بأري ومترادفات والأنبياء عصموا أنبياء مركا يسألها ولقاء دوري مما أي من الذي كينه مركا يسألها لقاء ريابي عنه مركا يسألها حق يسألها هي لقاء ريابي ولقاء دوري ولم يكن لهم تفكون ولم يكن مصقنان لهم مركا يعني أنبياء يعني تفكهن وح مركا إسكم معانس يا إسكم معانس ليهم بجائز وح بنان مباحات كائن إسكم معانس لان تاسيهم يسونان وميسمين شرين بل ذاك إسكدائنا إسكم معانس لان وتشهيون إسقلي مادان كلية الدنيا شعيل كلية إسقلي مادانة ذاك للتشريعي وحياها طيب مركا إسقاطاسي الشرعيين بيها طيب يعني الشرعيين وشرعيين يدرتيد بقصمين أو نيتي زلفاء أما مركا نيد وانشاء ومن الرفيعي إلها قرية مركا يسلا ويقول دوان أيو يعني سيدا سيدا أبو قتشيري هل كان وحينات الماما يا أنبياء دوين أي معصومين عصماء إليهن عصماء ذا وحل إلى ذا وحوية وإن معصية بأين أي كدع عين أو مركا الله سيئة أود معصية ديكو أود مركا وطاعة ديكو أود أود وطاعة ديكو أود مركا يسلا يعني مركا القدرة الموجبة أما القدرة الموجبة المقارنة للفعل يعني قدرة مركا يسأل لبا قدرة إن إتاي واتلة المامين وإتاي قدرة مركا ليا مصحيحة يموجبه أما قدرة قبل الفعل قدرة مع الفعل قدرة مع الفعل قاهيد بالأبو أرزاقا أوه مركا يسأل طاعة أوليني كدعضه أو وح معصية أيني كدعيني تساوح على إرادة عصمة أيها الإرادة عصم واحد حريبا ليا بمعنى معاصي يحمانتي بالك حريبا لوجيدا مركا أنبيادو معصومين بي أحايين إنا يقال لما معصومين كأحايين ولو قبل النبوة علماء وإسلوه قليون وإسكوا فقسيه وحي قال لما إنا مركا معصوم كأحايين هدي قبل النبوة هاي هدي بعد النبوة هاي مسألة سوى إجماع والإسلوه قليها وخلافكم الصغنى وحي مركا كصابسن بيننا إني وحوية يضنا معصوم كاهايين ومركا يعني إني أقصديان وعمدا ولي مادان تانو ولقو إجمع سنيا يسيدا شارح باتلمامي ساوي أهم بينتو موغد عيسا وغلط مركا ساوي موغد عيسا جمهور كوحي قبان حتى ساوي وغمد عكرتو كما ارتلفتو هذا معصوم إني كيهين إني عمدي ولي مادان بي جمهور كمركا كتاقين شنقيدنا وحولي هاي قول كودنا واك حق أوي خلافا للحشوية حشوية هي حشوية اللي بدأ مدوى الباء أولا الضبطية مركا وحولي على كل حال يعني مسائشة تفصيشة نوعها ثعياك السوغن وحيالها قصها بسن مركا صغائرتا يعني علماء قالوا وحيوك لسارة سيدة شارحوا وإشارة يو يعني صغائر خصيصة اللي تأي صغائر مركا إسراحان أن خصيص أهي مركا صغائر تخصيص اللي تأي حتى كمدع كرتبي مركا إسراحان يجاهدين إن بضنا علماء كميري لكن صغائر تكالي أن مركا يعني خصيص أهي اللي يدنين يعني وحسورتو بكرتا مركا إسراحان يكدعضو وليه يلو حسورتو بكرتا يكدعضو لو يسي قائر سمين وقوله وحا يجاهدين وادعضي قولنا وحي ما جواز عقلية كلية بأهاي ذي مركا إساقا مدعوانا سيدا الشارح وكتلي وأكثر المجوزين يقولون لم تقع منهم بالفعل يعني فعلهان وقا مدعين يواقعهان لكن وحوية جائز بأي عقلا وأهاي ذي كدعضو سيدا سيدا بي مركا أثل ماميا haddii la yidhaahdo waxa weeye sidee loo odhanayaa qabla nubuwa gaalnimada markaa waxay ka ahaayeen macsuum bay ka ahaayeen sawta markaa aayaadka qur-aanka inoo sheegeen nebi ibraahimi markaa inuu yidhi falamaa janna calayhi illaylu ra'aa kawkaban qaala haadaa rabbii yacnii haadaa rabbii saw ka yidhi markaa sidee loo odhanayaa macsuum buu ka ahaa qabla nubuway ahayd haddana marka isagaa kawkab buu ku sheegay iyo xidig inuu rabbi uu yahay yacni taa jawaabteedu waxay tahay culammadu waa ka jawaabeen waxaanay markaa tahay siday marka aksarka culammadu ay qabaan masaladan ictiqaad ahaan uma odhan bacdi culammada ka midoo yidhi ictiqaad ahaan buu u yidhi oo masalada markii isa waxaan isaga daacad bay ka ahayd oo maqaamu istidlaal bay ka ahayd sidaa yidhi waa jiraan waana sida ibnu jariir at-tabari uu ku tegay laakiin shanqiidiiba aada u radinaya kitaabkiisa ku radinaya waxaanu tilmaamayaa qowlkaasi inuu yahay qowl baatil ah yacni oo qowlka ibnu jariir at-tabari uu ku tegay oo ah marka isaga hadalkaasi inuu markaa u yidhi niyad ahaan uu yidhi ibraahim haadaa rabbii oo isaga ay ka ahayd yacni ilaah buu ii yahay inuu caynkaa ku hadlay wuxuu odhanayaa waxay ka hor imanaysaa aayaadka kale ee tilmaamaysa tilmaamaya wamaa kaana min almushrikiina mushrikiinta kama mid ahayd kownkaa maadig ee la nafiyey ee nafyiga la geliyey waxay ku dhacaysaa xaal kastoo axwaasha ka mid ah inaanu markaa marnaba ka mid ahayn laa fi sigar walaa fi lkibar laa fi qabla laa qabla annubuwa walaa bacda annubuwa marnaba inaanu mushrikiinta ka mid ahayn ayay tilmaamaysaa labada daliil si loo jamciyana waxay noqonaysaa in waxa weeye mas'alada uu u yidhi yacni calaa sabiil istifhaam ama uu yidhi calaa sabiil lmunaadara oo ay markaa tahay macnuhu u dhacayo ahaadaa rabbi waxaana sidaan ugu kalifay buu cismada ay ambiyadu macsuumka ka tahay in kufri ka dhaco walow qabla nubuwati taasaan ugu kaliftay aayadda kalena ay sheegtay wamaa kaana min almushrikiina marka waxa weeye waxa marka ay noqonaysaa in la yidhaahdo ahaadaa rabbi buu jiri makanaa rabbigaya culammada nuxadaana waxay qaarkood qabaan buu yidhi inay hamzatul istifhaamka in la xadfaa inay tahay mutarid inay tahay oo qiyaas inay tahay hadday tahay markay saaxan markaa am inay ku jirto iyo hadday tahay inaynay ku jirin farqi inaynay kala lahayn markaasu ashcaarooda ka soo qaadaya iyo meele qur-aanka lagu fasiray yacni dirkaba watilka nicmatu tamunuha calaya an cabadta bani israa'iil baa ka mid a aayaadku soo arurmay awa tilkaba macnuhu u dhacayaa buu wuxuu kaloo shanqiid yidhi aayadka hamsatu listifhaamka la xadfay waxaa ka mid ah afa in mitta fahum lkhaaliduun macnuhu wuxuu dhacayaa afahum lkhaaliduun iyagu haddaa miyay waarayaan bimacnaa iyagu qudhoodu kuma waarayaan nolosha ee waa dhimanayaan hamsatu listifhaamkana lugatu lcarab aad iyo aad baa loo xadfaa ilaa culammada luqada qaarkood ay yidhaahdeen waba qiyaas in la xadfo ama ka daba dhacdo ama yeenay ka daba dhici akhfash baana ka mid ah ciyaalaha u deliishaday waxaa ka mid ah daribtu wamaa shawqan ilbiidi adrabu walaa laciba minii wadu shaybi yalcabu awadu shaybi yalcabu ayaa macnuhu dhacaya hamsatu listifhaamkii ayaa la xadfay qof ciralihi miyuu ciyaaraa culamada qaarkoodna waxay qabaan marka am ka daba dhacdo markaasay qiyaastay in la xadfo fawallahi maa adri wa inii laxaasibun bisabcin ramaytu ljamra am bithamaani abisabcin ramaytu ljamra maka la garanaya wuli mutodobaan tuuray agxantii jamaraadka mise sideed baan tuuray makala saxaya bu kadabadka caynuka am ra'ayta biwaasidin qalasa adalaami min arabaabi khayaala ashcar badan baa loo soo arooriyey marka cala kulli xaal hadalka nebi ibraahim uu yidhi haadaa rabbii waxaa lagu xambaarayaa min baabi xadfi hamsat listifhaam jamcan bayna alaayaat aayaadka kulmin la kulminaayo waayo aayado badan baa laynoogu sheegay inaanu marnaba mushrikiinta ka mid ahayn nebi ibraahim aanu shirki ku dhicin maa kaana ibraahim yahuudiya walaa nasraaniya walaakin kaana xaniifa muslima wamaa kaana min almushrikiin aayadda oo min suurati aali cimraan ka mid ah ayuu dafci ihaamil idiraabka aada ugu balbalaarinayaa shanqiidi ee loo raajico aayad kale la midkaa waxaa ka mid ah uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahima xaniifa wamaa kaana min almushrikiin xaal axwaasha ka mid a inaanu marnaba mushrikiinta ka mid ahayn ayaa laga qaadanaya لا في حال الصغر ولا في حال الكبار. وأكلوا إلى هيرين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. صاص أودد رأي ابن جرير الطبري مركا ويري شنغيد وردينيا ابن عباس نونس في أورانيا هذا كان ربي كأهيد حالده يا ربي أهيد وحانو مودي مركا إنه ربي أهي مودي مركا وحوي هذا كان نوع عصا هذا الباطل إنه يهي أي شنغيد عدي هرنا وح أردي ابن كثير أي هر أردي آيات سورة الأنعام أي كردي هلا رجع مرك النبي على كل حال وح شرك لا يراد أساسا وقد عكرين حتى قبل النبوة كما الصورة قال هنا كنعرف. أما آيات كتلمامة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين يا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ساس وحي تلمامة سوى شرطي والشرط لا يستلزم الوقوع بعلم دولان شرط وما لازم سده وما كان صدر دعيتان وحل إلى ما كان صدر كبائرته وحل إلى هذا يو بينته وحل إلى هذا نبي هذا معصوم بيكيهن ولا يسقوا فخصيا معصوم كيهن وعن بين يا كبائرتنا كدعي كريم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين مركا وح كبائر لا يا كما دعي كران يا بينتون ما ودعي كرتا وحوي يا مركا بينته أما كبائرته ساس يدا علماء قار وحي إلى هذا وأودعي كرتا مركا سهوي بعض علماء كم يدنوا حي إلى هذه مرة هذه كبائر تهاي حتى سهوا وقمدع كرتو حتى سهوي وقمدع كرتو سياسي ذا بيد هذه صغائر ثم كدع كرتا صغائر علماء قاروا كلا قادين وحي أن صغائر تخصيص كاللي ذاته شرفت مركا يسجر هذا يس بابين يس أمر هذا دلي يس هو اسم مركا كمدع كران لكن صغائر تكلم كدع كرتا هذا يمركا يس وحن مركا يد هذه وكدع كرتا كويل وكدع كرتا بعض وحي إلى هذه يعني فعلها نقوم أدعين لكن محقق مركيس المسألة وكذب التقي أو حمركا يشكل على هذا قول الله تعالى في حق آدم وعصى آدم ربه فغوى يعني آدم ربي إبو عاسي هذا الكويلة يري أي مركيس وحمركا إشكال قصة من المسألة مركا على كل حال المسألة صغيرتا علماء ويسكو خلاف سيهين علماء بذنبانا كتقي إنان صغيرت حتى أبناني وأنا أرنك مركي سواح المركا أنتو خلاف كسون نقلي دبدا القاضي عياد لفتيس وكل نحن نحصدي كتاب كيسا ليلة الشفاء بحقوق المصطفى وأنا كتاب هذا قيمة شروحنا أهل العلم وصارين كتاب كاس ليلة الشفاء بحقوق المصطفى شروح ذا لصارين وحكم إذا شرح وصاري شيخي حنفقها اللي رنج للملا علي قاري وأنا شرح مركا مطبوعة ومركي سواح المركا وكو شرحي كتابك ملا علي القاري مركي سواح المركا وشرحي علماء كرو خفاجي علماء كرو شرحي لفتد واجرا مركا قاضي عياد كتاب كاو حكم نحن حصلين صغيرته حتى كدعي كريم مسألة لكن ليس هو فخصيا ما هو كوكت سومي ومسألة خلاف خصوصية أبو مظفر السمعاني وحوي وأما الأنبياء عليهم السلام فلا يصح منهم وقوع الكبائر لعصمة الله إياهم عن ذلك وأما الصغائر فقالوا لا يصح منهم